الحمد لله على عفوه مع قدرته، الحمد لله على ستره وهو لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، الحمد لله على حلمه وهو ممتن على عباده بسائر النعم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد في كل حال. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فلو اتقينا الله جل وعلا لجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلوى عافية ومن كل فاحشة أمنا ومن كل فتنة عصمة. ولكن يا عباد الله، لو صدقت القلوب مع ربها لجاء وعد ربها لها صدقا وحقا، ولا ينال النصر من عند الله إلا بنصر دين الله. أيها الأحبة في الله، يقول الله جل وعلا: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. معاشر المؤمنين، في هذه الأيام تظهر صور من صور البأس والتسلط الذي هو دليل من دلالات قرب الملحمة الحاسمة والموقعة الفاصلة بين الإيمان والكفر، بين الإسلام والجاهلية، بين الشعارات الزائفة والشعارات القرآنية، بين أصوات النفاق والعمالة والخيانة والتدجيل، وأصوات الحق والكرامة والشهادة والبشالة. منذ أيام قليلة ارتكب اليهود مجزرة دامية في 22 من أبناء المقدس، من أبناء فلسطين، في مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول قبلة للمسلمين. وذلك يوم أن جاء عدد من اليهود وحاخاماتهم وشياطينهم تساندهم فرق الأمن ورجال الجيش لوضع حجر الأساس في الهيكل أو للهيكل المزعوم. عباد الله، يوم أن بدأ المسلمون في فلسطين يصدون هذا العدوان فتحت ألسنة اللهب ونيران الرشاشات على صدور الأبرياء العزل الذين جاءوا يقفون خضوعا واحتراما بين يدي الله في الصلاة، وركوعا وتعظيما لله، وسجودا وانكسارا بين يدي الله. فتحت ألسنة اللهب ونيران الرشاشات على صدور تلك الفئة المؤمنة فأردتهم قتلا، وهنيئا لهم، هنيئا لهم هنيئا لهم بمقعد صدق عند مليك مقتدر. نسأل الله أن يجعلهم من الشهداء، ونسأل الله أن يرفع منازلهم إلى درجات الأنبياء، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم في أعلى عليين. معاشر المؤمنين، ليست المجزرة غريبة وليست المذبحة عجيبة، فإن أمة لم تعرف من اليهود إلا حقدها ورميها البهتان والأذك والإفك على الله جل وعلا. أمة قالت يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. أمة يقتلون النبيين بغير الحق، قتلهم الله شر قتله. أمة قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. أمة قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم تعب فاستراح في اليوم السابع. والله جل وعلا يقول ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. أمة ارتكبت هذه المنكرات والطوام العظيمة، ليس عجيبا بعد أن اعتدت على جناب رب العالمين بالقول والبهتان. والله أجل والله أعظم والله أكبر من أن ينالوا شيئا في عباده إلا بتقديره وفي قدر الله للعباد. تمام العدل وتمام الحكمة وتمام الرحمة. أمة يا عباد الله كان لها دور في مؤامرات الحقد في الخلافة الراشدة والدولة الأموية والعباسية وممالك الأندلس والخلافة الإسلامية إلى زمننا هذا. أمة لا زالت مخططاتها تسري بسفك دماء المسلمين على الطرب الطاهرة في تل الزعتر وفي دير ياسين وفي برج البراجنة وفي صبرا وشاتيلا، دماء من قديم الزمان إلى يومنا هذا، دماء للمسلمين تنزف، أنهار من الدماء تجري، ولا زالت أمة الإسلام في غفلة. ولو قتل كلب من كلابهم أو خنزير من خنازيرهم لقامت وسائل الإعلام العالمية والصحف والمجلات والمؤتمرات والجلسات الطارئة في هيئة الأمم وفي مجلس الأمن وفي محكمة العدل، وليس ثمة عدل. قامت تلك المؤتمرات لمناقشة هذه الأمور، وقتل شعب آمن في موطنه جريمة أو مصيبة فيها نظر، وقتل كلب وادع جريمة لا تغتفر. هذا هو المقياس الذي يتعامل به اللوبي الصهيوني أو وسيلة الضغط أو الضغط الصهيوني على مختلف الحكومات الغربية التي تحمي وتساند وتحفظ دور اليهود في هذه المنطقة. معاشر المؤمنين، معاشر المؤمنين، معاشر المؤمنين، وحر قلباه وإسلاماه وقدساه من أمة تنتهك ومن أبكار يغتصبن ومن أعراض تنتهك ومن شباب يؤثرون ومن أمة غافلة. ما لي وللنجم يرعاني وأرعاه، أنت كلانا يعاف الغمض جفناه. لي فيك يا ليل آهات أرددها، أواه لو أجدت المحزون، أواه لأن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. كم صرفتنا يد، كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يحكمنا شعب حكمناه. كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يحكمنا شعب حكمناه. في هذه الأيام يا عباد الله، في هذه الأيام ومآسي المسلمين تتجدد وتتقلب، ومصيبة جديدة تنسي التي قبلها، وطامة داهية تشغل عن التي سلفت. فيا أمة الإسلام أي غفلة نحن فيها! والله لقد توقعت أن تضج المساجد بالقنوت والتكبير والاستغفار والصدقة وبذل أسباب النصرة لكي يرفع البلاء عن المسلمين، ولكن ما ثم شيئا تغير. محلات الفيديو لا زالت تبيع ولا زال بيعها رائجا كما كان، وأسرطة الغناء لا زالت تباع ولا زال سوقها نافقة كما كان، والتبرج والسفور في كثير من بلدان المسلمين لا يزال كما كان، والبعد عن الله والاستنكار والتجهم على كل من أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر. فيا أمة الإسلام، أتريدون أن يغير الله أحوالكم وأنتم لم تغيروا شيئا؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. معاشر المؤمنين، يوم أن اغتصبت امرأة من المسلمين طاحت ومعتصما، ثم لبى صيحتها بجيش وجحفل عرمرم وخميس يضرب الأرض ضربا، حتى فتحت تلك الأرض وطرد النصارى وقام علم الإسلام في تلك البلاد. والآن ربما معتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا ليهتم، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. الإسرائيل تبقى دولة، الإسرائيل تبقى دولة في حمى الأرض وظل الحرم، لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن الراعي عدو الغنم. إذا كان الراعي هو عدو الماشية فلا يلام الذئب في عدوانه عليها. والله ما تسلط اليهود وهم الذين قال الله في ضعفهم وفي جبنهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أمة ذليلة ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الناس. والله لولا خيانات القيادة العربية المحيطة بتلك البلاد، والله ما كان لأولئك دور ولا مكانة ولا منزلة ولا دولة. ولكن إذا كانت العراق تحمي هذه الدولة، وإذا كان الأردن يحمي هذه الدولة، وإذا كانت الأنظمة الكافرة تحمي هذه الدولة، فلم يبق في المنطقة إلا دولة واحدة. نسأل الله أن يجمع شملها وأن يثبت خطاها وأن يسدد رأيها وأن يلم شتاتها وشتات شعبها وقادتها على كلمة الحق بإذنه ومنه وكرمه. كيف تريدون أن يزول ذلك الخنجر أو أن يسل ذلك الخنجر من صدر المسلمين الذي طعن فيه؟ يا عباد الله، لقد سمعنا قبل الاجتياح العراقي للكويت أن العراق تلعن أمريكا صباح مساء، وتلعن الإمبريالية، وتلعن الرأسمالية، وتلعن البيت الأبيض، ويلعنون ويسبون ويشتمون. وظن الضوء وظن الغوغاء وظن السذج وظن البسطاء، وروج البعثيون والحداثيون والعلمانيون وكل من لا يرفع بهذا الدين رأسا، رونوا ونوهوا ورددوا ورفعوا هذه القيادة الغاشمة ومجدوها عبر الصحف والمجلات، حتى قالت كاتبة عاهرة: أتمنى أن أحلم بهدام في المنام ولو لحظة من اللحظات. والآخرون في صحفهم وفي مجلاتهم صفحتين تجدها لقادتهم ولشؤون بلادهم، وباقي الصحف كلها تمجيد في بطل الفاو وصدام القادسية. ماذا ننتظر وقد صنعنا بأيدينا صنما من الشمع انكشفت حقيقته عند حرارة الفتنة؟ يا عباد الله، أين تلك الصيحات التي تنادي بالعداوة لأمريكا والبيت الأبيض؟ أين تلك الصيحات التي هددت إسرائيل بالكيماوي وصواريخ الاسكود المزودة بالرؤوس النووية؟ أين المزدوج؟ أين القنابل؟ أين تلك الشعارات وذلك التهديد وذلك الدعاء بالويل والسبور وسريط الانتظار المرحلة الحاسمة بين العراق وإسرائيل؟ وبينما الأمة الغافلة الجاهلة الغبية في انتظار لموقعة بين إسرائيل والعراق إذ هي بمفاجأة باقتحام واجتياح لأرض مسلمة في الكويت. هكذا يلعب الإعلام ويطبل على الشعوب، هكذا يسخر الإعلام بعقول البشر، هكذا يسخر الإعلام العالمي بالغوغاء والشعوب. يقوم حاكم ثم يلعن الذي قبله ويقول لقد ظلمكم، لقد فعل بكم، لقد أذاقكم الجوع، لقد ألبسكم العري، لقد ولوقكم المرض. وأما حكومته المزعومة فيعد بأن تفعل وستفعل، ستجد فرص العمل وستجد أمورا كثيرة، وسوف تعدل ميزان المدفوعات، ولسوف تفعل وتفعل. وإذا جن المساء وجدت الحاكم الجديد ينادم الحاكم القديم في قصر من القصور يعاقرون الخمرة. والله يا عباد الله، والله يا عباد الله، هذا ما يفعل في الدول العربية. كلما دخلت أمة لعنت أختها، ولكن الفرق بينهم أنهم يتلاعنون في النهار ويتنادمون سويا ويشربون ويطربون في الليل جميعا. أهذه حكومات يرجى منها أن ترد للإسلام دولة؟ أهذه حكومات يرجى منها أن تطرد اليهود عن أرض المسلمين؟ يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نفكت، جاءت إليك ظلامة تشكو من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أدنس. هذه رسالة من الأقصى، هذه رسالة من الأقصى أرسلت إلى صلاح الدين الكردي وليس العربي الذي طنطم البعثيون والقوميون العرب بهذه الشعارات. فما زاد الأمة إلا خبالا، وما زاد الأمة إلا ضعفا وتشتيتا. معاشر المؤمنين، ومع هذا لا تزال آمالنا ولا تزال آمال المسلمين تتعلق بقادة المسلمين في هذه المملكة، البلاد الوحيدة التي لا زالت تحكم الإسلام على ما فينا والكمال لله. لا زالت الآمال تتعلق بهذه الأمة وبقادتها وبعلمائها. عسى الله أن يبعث في هذه الأمة أمرا رشيدا يتحرر به الأقصى وتنقلب به الموازين بمنه وكرمه، إنه هو أرحم الراحمين. معاشر المؤمنين، لقد شغل العالم الإسلامي انشغالا عظيما بأحداث الخليج، لقد شغل انشغالا عظيما بأحداث الخليج في وقت اجتاحت فيه تلك الطغمة البعثية الكافرة الحاقدة، في وقت شغلت بذلك الاجتياح أمة الإسلام، والناس لم يصدقوا أو يكذبوا أنما حصل صدقا أو كذبا. ولكن الآن نقول أين المهيب الرفن؟ أين المهيب الرفن؟ أين الأماجد البعثيين؟ أين الشرفاء البعثيين الذين هددوا إسرائيل سنين طويلة؟ أين المهيب الرفن الذي يريد أن يضرب أمريكا والبيت الأبيض ويريد أن يضرب إسرائيل؟ هل يسأل لمسلمة تغتصب؟ هل يسأر لمجزرة تنتهك في بيت المقدس وفي مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن يا عباد الله، إنه مخطط ومؤامرة لتصفية القضية في هذه الظروف. والله لو تأملتم تاريخ إسرائيل وما يدور في أرض المسلمين، إسرائيل كطغمة أو كنظام في الهواء لا وجود له في عقيدتنا، لأن الذي هو زائل لا محالة، لا وجود له ولا بقاء. لو تأملنا ما يدور لوجدنا أن كل ضربة سواء في الخليج أو في أفغانستان أو في أي مكان يقابلها عمل بصمت وتوطين سريع وتهجير لليهود من أنحاء العالم في المستوطنات الفلسطينية التي شغل المسلمون عنها وعن متابعتها. وفي هذا الزمان أصبح الحديث عن فلسطين أمرا مملا عند كثير من المسلمين، لأنهم منذ ستين سنة وهم يسمعون أن فلسطين ستحرر بالمنظمات والشعارات والقيادات فوق السل وتحت السل وعن يمينه وعن شماله قادم بدبابة قادم بطائرة وما رأينا ذبابة ما رأينا شيئا أبدا. أين الصيحات وأين الشعارات وأين أموال المنظمة أين أموال المنظمة التي بلغت المليارات أين أموالها لكي تساند الجهاد في فلسطين لكي تدعم قوة حماس أين تلك الأموال التي ضاعت في تجارات الله أعلم بها ومن هو الذي يسري على حسابها. ولكن يا عباد الله إنه النفاق إنه النفاق إنه سكوت الأمة على ما يدور بها وعلى ما يدبر لها إنه الوهن وحب الدنيا وكراهية الموت. نسأل الله أن يرفع البلاء عن المسلمين نسأل الله أن يرفع البلاء عن المسلمين وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يدمر بمنه وقوته وقدرته أعداء الدين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى تمسكوا بشريعة الإسلام وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. أيها الأحبة إن أزمة المسلمين في هذا الزمن هي أزمة القيادة إن أزمة المسلمين في هذا الزمن هي أزمة القيادة التي ترفع لواء الجهاد لتحرير بيت المقدس من أرض من اليهود والصهاينة. إن الأمة التي قال الله في شأنها ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. لقد طلبوا ملكا طلبوا قائدا طلبوا قيادة قبل أن يطلبوا جنودا وسلاحا وما ذاك إلا لأن الأزمة هي أزمة القيادة. إن الشعوب التي ترونها فيها خير كثير ولو تركت الشعوب تتفاعل مع قضاياها لاستطاعت إلى حد كبير لاستطاعت أن تحل الكثير منها ولكن القيادات العميلة والقيادات الذنب والقيادات الخائنة هي التي تستدعي وتستعدي الشعوب بعضها على بعض. وكلمة حق أقولها ما إن تسمع إذاعة من الإذاعات إلا وتجد فيها إيضارا لشعب على شعب إلا ما سمعناه هنا من تصريحات طيبة ألا وهي إن هذه البلاد خيرها للجميع سابق وسيبقى خيرها بإذن الله دائم لكل وافد ولكل قادم ولكل ضيف بها إذا كان ملتزما بآداب هذه البلاد إذا كان ملتزما بأحكامها الشرعية ونظمها المعتوى ونظمها العقلية وجميع أنظمتها الرزينة الحصينة. فيا عباد الله إن أجهزة الإعلام لا زالت هي التي تسير الشعوب والله لقد عبث الإعلام البعثي لكثير من عقليات المسلمين إلى حد أن بعضهم تصوروا أن الأمريكان يطوفون بالكعبة وتصور بعضهم أن الأمريكان يسعون بين الصفا والمروة وأولئك بينهم وبين الأراضي المقدسة مسافات بعيدة لمصالح عديدة ومع ذلك فقد صور الإعلام أن الكعبة لا يطوف حولها إلا الأمريكان وأن المسعى لا يسعى فيه إلا الأمريكان وأن الحرم النبوي وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم محاط بالأمريكان. فضجت هذه الشعوب ضجت هذه الشعوب الغافلة البسيطة الغوغاء وصدقت دعوى الجهاد من الذين لم تنشف ولم تجف أيديهم من دماء المسلمين الأفراد في حلبجة، لم تجف دماؤهم من دماء المسلمين الصالحين في العراق. أيصدق أيصبح فرعون واعظا؟ أيصدق للماكرين نصحا ووعظ؟ ولكن كما تكون تلك الشعوب يولى عليها كما تكون يولى عليكم لما كانت شعوبا رضيت بالذل، ولا أقول كلها بل بعضا منها أو شيئا منها، لما رضيت بالذل، لما رضيت بالهوان وسكتت عن كلمة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحكمت فيها الأنظمة الفرنسية والقوانين الرومانية والقوانين الوضعية ونحيت الشريعة ولم يسمع إلا القليل صوتا ينادي بتطبيق الشريعة فيها، فسلط الفجار عليها، فسلطوا تسلطا عجيبا غريبا. فنسأل الله جل وعلا أن يوقظ هذه الشعوب من غفلتها. يا معاشر المؤمنين، أقول كما قلت إن الأزمة هي أزمة القيادة، أزمة القيادة. خذوا مثلا من الأمثلة، في وقت الحروب الصليبية كان واحد من أمراء المسلمين وقائد من قواد المسلمين يقال له ألف أرسلان، كان معه 15,000 جندي. هدده الروم، هدده الصليبيون، هددوه بمئة ألف وحشدوها وتوجهوا له، ويقول ذلك الرومي، يقول الصليبي لألف أرسلان، يقول انتظر انتظر فإني آت ولن يقف القتال إلا في بيتك وفي عاصمتك. فقام ألف أرسلان وأعد جيشا على رأسه الفقهاء وعلى رأسه العلماء وعلى رأسه الصالحون. ثم لما كان يوم جمعة في رمضان صلى الجمعة وسار إلى المعركة، فلما سار قليلا خلع لباسه ثم لبس كفنا أبيضا، ثم كسر قوسه وسهمه ونزل بالسيف يريد المعركة التحاما، يريد معركة بالسلاح الأبيض. ثم قال يا أيها الجند، نادى في 15,000 جندي، يا أيها الجند، ما ها هنا سلطان، ما ها هنا قائد، ما ها هنا أمير، فمن أراد أن ينصرف فلينصرف، فإني مجاهد من المجاهدين في سبيل الله. ثم دخل والتحم في الجيش، فما هي إلا ساعات حتى جاء بأرمانوس قائد الصليبيين، قائد الحملة الصليبية، جاء به أسيرا بين يدي ألف أرسلان، فأكب يبكي وأكب ساجدا وأكب يبكي شكرا وحمدا وثناء على الله. صلاح الدين الفردي للعربي، لنعلم أن نصرة الإسلام ليست بالقبائل وليست بالأحساب والأنساب، وإنما نصرة الإسلام لمن تمسك بهذا الدين وحكمه قلبا وقالبا. صلاح الدين يقول أحد قضاته بهاء الدين، كان رحمه الله خاشع القلب غزير الدمعة كثير التعظيم لشعائر الله. يقول قاضيه رأيته ذات يوم ساجدا ودموعه تتقاطر على شيبته وسجادته، وإذا سمع بعدو نزل بأرض المسلمين خر ساجدا وهو يقول إلهي انقطعت أسباب المدد من الأرض ولم يبق إلا أسباب من عندك، بالإخباث إليك والذل بين يديك، حتى تأتيه بشائر النصر وهو على رأس جيوش المسلمين. أما قادات الأمة فيما مضى في 48 و67 اتجوع يا بحر، قالها طواغيث الأمة، يقول تجوع يا حوت، تجوع في البحر فسنلقي إسرائيل فيك. وما أصاب إسرائيل شيئا، زعم الفرزدق وأن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع، إن الذي يقتل اليهود هو مسلم مؤمن صادق مجاهد، وليست تلك القيادات الخائنة العميلة. فيا معاشر المؤمنين، إن هذه الأمة تحتاج إلى عقيدة وتحتاج إلى قيادة تستنفر جميع المسلمين. انفروا خفافا وثقالا، نريد أمة مستنفرة كتلك الأمة التي دعا قائد الجهاد دعوته في المسلمين. فلما جن الليل إذ بامرأة تطرق الباب عليه وتقول افتح أيها القائد، وهو يقول من بالباب، فتقول افتح أيها القائد، فقدمت له قماشا فيه شيء قد لف قدمت شيئا قد لف في قماش، فقالت دعوت المسلمين وتلوت قول الله انفروا خفافا وثقالا، وأنا امرأة كبيرة طاعنة فليس عندي إلا شعري هذا، حلقته وجدلته وجعلت منه لجاما لفرسك، عسى أن أكون بذلك قد نفرت مع المسلمين بما بين يدي. فلما فتح هذا القماش وجد فيه ما ذكرت. ولما كان في الجيش إذ بشاب صغير من أبناء المسلمين، وإذ به يتقدم الصفوف ومعه قوس وسهام، وكان مسدد السهم والرمي، فكان يرمي فما رمى سهما إلا نزل في قلب كافر من الكفار، فعجب الكفار من ذا الذي يصوبهم بالرمي والسهام، حتى اجتهدوا في تحديد مكانه، فصوبوا عليه ثم أصابه سهم في قلبه فسقط. فقام ذلك القائد وأخذ الشاب ثم دفنه، ثم عاد مرة أخرى يحمل على العدو. فلما كر مرة أخرى إذ بالأرض قد لفظت هذا الصبي والقبر قد تعذره، وخرج ذلك الصبي على وجه الأرض، فعاد وقال لعل شيئا من السباع ذره أو أخرجه، فعاد ودفنه مرة أخرى، ثم التحم مع العدو. فلما كر مرة أخرى إذ به يرى جثة الصبي فوق الأرض، ثم عاد ودفنه ثالثة، ثم كر. ولما عاد إذ بالصبي حوله عدد من السباع والطيور الجارحة، وكل سبع وطير في فمه قطعة من جسد ذلك الشاب، فكان أمره عجيبا وكان شأنه غريبا. فلما انتهت المعركة وقد نصره الله عاد إلى تلك الأم، أخذ متاعه ومزادته وسأل هذه لمن ولبيت من، فعاد بها. وإذ بهذه المزادة وهذا المتاع الذي للطفل، أمه تلك المرأة التي قدمت ظفيرتها لجاما لفرس القائد، فقال لها أسألك بالله يا أمة الله ما الذي كان يصنع ولدك؟ فسألته هل دفنت ولدي؟ قال دفنته. قالت ثم ماذا؟ قال ثم لفظته الأرض. قالت ودفنته؟ قال دفنته ثم لفظته الأرض. أسألك بالله أي أمر هذا؟ قالت والله إنه استحلفنا، إنه أراد منا ألا نخبر بشأنه إلا إن كتب الله له الشهادة. ثم جاءت بمسوح وصوف وأمور عجيبة وقدمتها بين يدي القائد. قالت إن هذا الصبي كان إذا جن الليل جعل أغلالا في رجليه، ولبس هذا الصوف وهذا المسوح، وأخذ يتضرع وأخذ يبكي وأخذ يتهجد وهو يقول اللهم احشرني في حواصل الطير وأجواف السباع، اللهم احشرني في حواصل الطير وأجواف السباع. قال والله يا أمة الله ما جئت الكرة الثالثة إلا وفي كل طير وفي منقار كل طير وفي فم كل سبع إلا وقطعة من أشلاء ولده. فقالت الحمد لله الذي استجاب دعوته عله أن يكون شفيعا لنا يوم القيامة. بهذا أيها المسلمون تنتصر الأمة، لا تنتصر الأمة بالأغاني أو بالمهرجانات أو بالفن أو بالطرب أو بالتمثيل أو بالمسارح أو بتلك الأمور التي خدرت المسلمين تخديرا طويلا، وأولئك يلعنون اليهود ويسبون اليهود ويشتمون اليهود وهم أذنابا وعملاء لليهود. إن الأمة في هذا الزمان تريد نفيرا عاما، كل بما يستطيع بنفسه وبماله. أليست امرأة قدمت ظفيرتها ونحن ماذا قدمنا لفلسطين؟ ماذا قدمنا لأفغانستان؟ ماذا قدمنا للأكراد في حلبجة؟ ماذا قدمنا لشعوب العالم الإسلامي؟ كثير وكثير من المسلمين هم كل واحد منهم أن يملأ بطنه وأن يقر عينه وأن ينام هادئا وأن يصبح عاديا لم يغير شيئا ولم يقدم غيره. إن أمة الإسلام المستنفرة تحتاج شبابا لا يملؤون مدرجات الكرة في المباريات. إن أمة الإسلام المستنفرة لا تريد تجارة بالأفلام والملاهي. إن أمة الإسلام المستنفرة لا تريد اختلاطا في دواوينها وتعليمها. إن أمة الإسلام المستنفرة تعني شبابا ولاؤهم لله ونصرتهم لله وقلوبهم لوجه الله وعلى كتاب الله وسنة رسول الله. لا تريد شبابا تعلموا فنون الهوى وألوان المعاكسة وأصناف المغازلة من التمثيليات والمسلسلات. إن أمة الإسلام تريد شبابا، شبابا لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا. أما أولئك الذين يلعنون اليهود وهم يخدمونهم، أولئك الذين يصبون اليهود وهم يدعمونهم، أولئك الذين يدعمون اليهود يلعنون اليهود وهم يغازلونهم غزلا بعيدا، فأولئك يصدق فيهم قول القائل: وجوهكم أقنعة بالغة المرونة إذا لقيتهم يبتسمون، طلاؤها حصافة وقعرها رعونة. حقق إبليس لها، صفق إبليس لها مندهشا وباعكم فنونه. هذا الكلام لتلك القيادات البعثية والعلمانية التي فعلت بالمسلمين هذا الأفاعيل، وفعلت بشعوبهم هذه المآسي، وسلمت فلسطين لليهود. صفق إبليس لها مندهشا وباعكم فنونه، وقال: إني راحل، ما عاد لي دورا هنا، دوري أنا أنتم ستلعبونه. ودارت الأدوار فوق أوجح قاسية تعدلها من تحتكم ليونة، فكلما نام العدو بينكم رحتم تقرعونه، لكنكم تجرون ألف قرعة لمن ينام دونه. وغاية الخشونة أن تندبوا: قم يا صلاح الدين، قم يا صلاح الدين. ثم حتى اشتكى مرقده، اشتكى مرقده من حوله العفونة. كم مرة في العام توقظونه؟ قم يا صلاح الدين. كم مرة في العام توقظونه؟ كم مرة على جدار الجبن تجلدونه؟ أيطلب الأحياء من أمواتهم معونة؟ دعوا صلاح الدين في ترابه واحترموا سكونه، لأنه لو قام حقا بينكم فسوف تقتلونه. لو قام صلاح الدين لقتلته تلك القيادات العميلة الخائنة. فيا معاشر المؤمنين، لا ينبغي أن نقف هكذا مكتوف الأيدي. وقد يقول بعضكم: وما شأننا نحن معاشر المصلين بالسياسة، وما شأننا نحن معاشر المصلين بالسياسة. أقول: إن السياسة كما يقول الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله: عالم ما عرف قدره إلا يوم أن وري في التراب. كان يقول: لا إله إلا الله، من لامها إلى هائها سياسة. ألا له الحكم والأمر، ألا له الخلق والأمر. إن الذي نصلي له هو الذي أمرنا أن نتحكم، أن نحكم بكتابه، وأن نتحاكم إلى شرعه، وأن نجري في جميع مجالات أمرنا على شرعه الذي رضيه وحفظه لنا. فيا معاشر المؤمنين، دوركم أنتم ما هو؟ إن كل واحد منكم وكل مسلم يسمع هذا الكلام، هذا الزمان أو بعد زمان نموت فيه، يحمل كفلا ويحمل وزرا من أوزار الأمة، يوم يعلم دوره ويعرف استهداف أمته، ولا يقدم صغيرا ولا كبيرا. طلقة في سبيل الله، تجهيز غاز في سبيل الله، دعوة إلى الله، كفالة يتيم، رعاية المؤمنين، البذل لهم، الجهاد بالأنفس معهم. هذا دورنا، فهل نقوم به؟ نسأل الله جل وعلا ألا نكون من الذين خذلوا دينه، نسأل الله ألا نكون من الذين خذلوا جنده، نسأل الله ألا نكون من الذين خذلوا أولياءه. فيا معاشر المؤمنين، أعدوا عدتكم، أعدوا عدتكم، وإن الجبناء لا تطول أعمارهم، وإن الشجعان تدوم بهم الأيام بقدر الله ومنه. فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أعقابنا تقطر الدماء. ترددت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. تعاملوا مع الله، لا تخشون أحدا غيره، اعرفوا عظمة الله فكل عظمة دونه هينة، اعرفوا قدر الله فكل قدر دونه ذليل، اعرفوا عظمة ربكم وقوة ربكم وجبروت ربكم، والله لا يغركم كيد الأعداء شيئا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. والله إننا نستحي أن نرفع أيديا إلى الله وبيوتنا مليئة بالملاهي، والله إننا نستحي أن نرفع أكفا إلى الله بأن ينصر الإسلام والمسلمين ونحن أول من يخالف الإسلام، والله إننا نستحي أن نرفع أيديا إلى الله لكي يحفظنا ولكي يرحمنا ونحن لا نعرف الصلاة في المساجد إلا قليلا. والله إنا نستحق أن نرفع أكفنا إلى الله وأسواقنا مليئة بالمنكرات وشوارعنا مليئة بالتبرج والسفور وانقلاب في الموازين حتى يصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخلا في شؤون الآخرين ويصبح المعصية ضربا ولونا من ألوان الحرية في هذا الزمان. لكن الله ذو رحمة واسعة قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء فلن تضيق عنا معاشر المذنبين معاشر العصاة. والله والله لو أن العقوبات تنزل بمن فعلها جميعا ما بقي لنا في هذه الأرض نفسا تطرف. ولكن نسأل الله أن يعاملنا بعفوه وأن لا يعاملنا بعدله. نسأل الله أن يعاملنا بعفوه سبحانه وبرحمته التي سبقت غضبه وبرحمته التي وسعت كل شيء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم إن كنت تعلم في حياتنا للإسلام خيرا فأحينا، اللهم إن كنت تعلم أن في بقائنا على الأرض خيرا فأبقنا، اللهم إن كان في موتنا خيرا للإسلام فاقبضنا، اللهم إن كان في موتنا خيرا للإسلام فتوفنا، اللهم إن كان في موتنا خيرا للإسلام فتوفنا، اللهم لا تجعلنا شؤما على الإسلام والمسلمين، اللهم لا تجعلنا مصيبة على الإسلام والمسلمين، اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجمع شملنا بولاة أمورنا، اللهم قرب لهم بطانة خيرة صالحة وجنبهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم لا تفرح علينا ولا عليهم عدوا ولا تشمت بنا ولا بهم حاسدا. ربنا إنك قلت وقولك الحق ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم لا تجعل لكافر علينا سبيلا، اللهم لا تجعل لفاجر علينا سبيلا، اللهم لا تجعل لمجرم علينا سبيلا. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم أسألك الشهادة في سبيلك، اللهم نسألك الشهادة في سبيلك، اللهم نسألك الشهادة في سبيلك. اللهم أرق دماءنا كرامة لدينك، اللهم اسفك دماءنا كرامة لشرعك. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم اقبضنا وأنت راض عنا، اللهم لا تقبضنا على خزي ولا عار ولا معصية يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تفتنا في ديننا، وإن فتنتنا فثبتنا. ربنا لا تفتنا ولا تفتن بنا ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حيران إلا دللته. معاشر المؤمنين، إن الجهاد في أفغانستان قد تعطلت كثير من أموره بسبب الأحداث في الخليج، وذلك لأن الكويت كانت رئة يتنفس منها جانب كبير من جوانب أعمال الإغاثة في الجهاد. فلما تعطلت بقي دوركم أنتم، وإني سائلكم بوجه الله الذي لا يسأل بوجهه إلا الجنة، وإني سائلكم بالله ومن سألكم بالله فأجيبوه، أن تجمعوا ما تستطيعوا بذله الجمعة القادمة، فإني سأجمع لإخوانكم تبرعات أسأل الله أن يجعلها دفعا لنا عن البلاء. اللهم ادفع بها البلاء عنا، واجعلها رحمة لك منا، الله اجعلها رحمة منك لنا، واللهم نسألك أن تتقبلها في خالص أعمالنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن بقية العشرة وأهل الشجرة من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.